جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. فائدة في جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند الفطر. إيش؟ جاء عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يفطر قال اللهم قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حسنه الدار قطني وابن حجر والألباني. طيب حديث حسن طيب يعمل به الإنسان على أنه سنة يدعو بهذا الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. نعم جزاه الله خير هذا الذي جاء به. نعم. قال وحديث من صام رمضان أتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الألباني حديث موضوع. يكفينا الحديث الثاني إذا ما دام هذا حديث موضوع إذا كان متأكد من وضعه فعندنا الحديث الثاني صحيح رواه مسلم من صام رمضان أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول إذا جامع الإنسان أهله في نهار رمضان هل تكون كفارة للرجل فقط أم لهما معا؟ بل عليها وعليه الكفارة ما دامت طاوعته ولم تدافعه ولم تمتنع منه. أما إن أجبرها وعجزت دافعت والله يعلم أنها دافعت بقدر ما تستطيع وغلبها فإنما عليها القضاء فقط وعليه الإثم هو وعليه الكفارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن على أن يعلم الله أنها فعلا كارهة ودافعته وعجزت وغلبها. نعم. يقول السائل الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الحمل هل تقضي الأيام فقط أم تطعم؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أنها مع القضاء تطعم لأنها أفطرت من لأجل غيرها ولم تفطر من أجل نفسها الحامل والمرضع. وأما لو أفطرت من أجل نفسها خافت على نفسها الهلكة أو المشقة البالغة فإنها تقضي بدون إطعام. قل أنها قد تحمل في حمل متتابع ولا تستطيع القضاء. لا لا إن شاء الله ما هي صارت كل السنة ما تستطيع حتى لو حملت حمل متتابع. الحمل مدة 9 أشهر ما إن شاء الله صايرة 9 أشهر كلها ما تستطيع القضاء. هذا عذر واهي وليس بصحيح أبدا. قال السائل ما حكم ارتداء المرأة للخمار في أداء العمرة؟ إيش؟ ارتداء المرأة للخمار. الخمار المرأة أولا إن النقاب لا يجوز ولفظ القفازين المرأة لا يجوز بل تغطي يديها بثيابها بشرشفها أو بالعباءة. وأما وجهها فإذا تجعل لها خمار يزيد عن رأسها تضفيه على وجهه في حالة وجود الرجال هذا واجب عليها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن تضرب الخمار من رأسها على وجهها على جيبها والجيب هذا مدخل الرأس. فإذا بعدت عن الرجال ترفعه لكن لو أسبلت الخمار عامدة متعمدة وعالمة وليس عندها رجال فعليها الفدية لأن إحرام المرأة في وجهها مثل ما أن إحرام الرجل في رأسه. الرجل لو غطى رأسه عالما متعمد وذاكرا ليس بناسي ألزم له الفدية. فهي كذلك تغطي وجهها في حالة وجود الرجال بس. نعم. قل السائل إذا أردت أن أعتمر عن والدي الذي توفي فمن أي ميقات أحرم؟ تحرم من ميقات المدينة إذا كنت قد قدمت بسفر من بلاد بعيدة أما إذا كنت من أهل المدينة كذلك، فهذه المواقيت هن لهن يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أما إن كان صاحبنا يريد يأخذ عمرة لنفسه ثم يخرج من مكة يحرم عن أبيه فلا، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من مكة من أجل أن يعتمروا من التنعيم وغيره أبدا، مع أن المشقة البالغة كانت عندهم، ما يصلون المدينة إلا بتسعة أيام، ما يصلون مكة إلا تسعة أيام على الإبل وتسعة أيام راجعين، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. فهؤلاء الذين نراهم يترددون هؤلاء يتعبون أنفسهم ويتعبون الناس الذين يطوفون في البيت الحرام أبدا، لا فضل ولا فضيلة. اسمها تسمى عمرة لكن أقول مخالفة للسنة، وما خالف السنة فلا فضل ولا فضيلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ولا تنقل عني يقول إنه يقول محرم، ما أقول محرم، أنا أقول ليس من السنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إني أحذر أحذر أحذر من يصورني لا أباحه الله، ثم الذي يريد أن يسلم لا يقبل رأسي ولا يؤذين، أن يسلم ولا بد مصافحة، لا أحد يقبل رأسي ولا أرضاه أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.